رب هذه الدعوة التامة. يقول جزاك الله خيرا حفظك الله وبارك الله في علمك، بعض الناس يستخدم الأذان والقرآن كرنة جرس في الجوالات ويقطع في وسط الكلام فيغير المعنى، فهل هذا جائز؟ لا، اجعل إن شاء الله، لكنه يحترم القرآن أن يأخذه فيه، ربما يكون وهو في قضاء حاجته وفي جيبه، لابد أن يعتني بهذا ويبعده عن نفسه. كذلك إذا كان الجرس فينبغي لا يقطع في أثناء الجملة، والله أعلم، الله أكبر الله أكبر لا بأس، لكن الله هكذا بمجرد ما سمع لا ينبغي أن يقطع احتراما لهذه الأسماء المباركة. نعم، طيب، وإذا ابتعد، لكن لا تقول أنه حرام، لكن إذا ابتعد وهو لا يقدر أن يحافظ على شروطه فيبتعد عنه ويجعل شيء صفير أو شيء من هذا النوع يكون أفضل. هل يجوز التكلم في ولي أمر الدولة أخرى، في أمير دولة أخرى بحجة أنه ليس ولي أمر؟ لا، لا يجوز لك، لأن الشر، العلماء يقولون العلة كلما تدور دار معه الحكم، فأنت إذا تكلمت على أمير دولة أخرى فهذا مثل ما تكلمت على أمير دولتك أنت التي فيها، فلا يجوز لك أن تتكلم فيها تتوغر صدور الناس. نعم، إن كان فيك خير فأنت حاول أن تذهب إلى تلك الدولة وتجتمع بكبار الناس وتبلغهم ما عرفت، هذا هو بخفية، ولا أن تصيح في المسجد ولا أن تقرأ في الجريدة في المسجد أنه يحصل في بلد كذا وكذا، هذا كله لم يأتي ولا يأتي بخير. يعني النصح أو النصيحة لا الفضيحة، المقصود النصيحة لا الفضيحة. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ إن شاء الله ليس بواجب مثل الحج، معناه إذا ترك ليس عليه دم، أما إذا كان ترك حجة الوداع في الحج، ترك طواف الوداع في الحج فعليه أن يفدي أو يرسل ما يفدى به، نعم، أو يرجع لطواف الوداع، لأن الناس في الحج أمر الناس أن يكون آخر أهدهم الطواف بالبيت، أما في الاعتمار ما جاء هذا الشيء، ولذلك يفرق ولما رحمة الله عليه ما أحيانا ما مات. إيش هو؟ هل تعد العلامة الموجودة على سيارة الشفرولي صليبا؟ نعم، هذا صليب واضح جدا، ولذلك نعيد كلام شيخنا، أنت لا نشتري منهم ثم غيرها بشيء أجمل من هذا، ما هو بعيد يا أخي، لكن بعضهم يريد يفتخر بهذا. نعم، الله المستعان، غيرها يا أخي. نعم، أحسن الله إليك وزادك، حصلت على تأشيرة زيارة تجارية من سفارة المملكة العربية السعودية، قل حرسها الله، في بلادي لمدة عامين، في بلادي تأشيرة في المملكة في السفارة التي في بلادي لمدة عامين كامل، وأنا لا أستخدمها إلا في زيارة مكة والمدينة، وذلك للحج والعمرة فقط وليس لي أي أغراض تجارية. علما على كل حال، هل حينما قدمت إلى السفارة وأنت قلت أني آخذ تجارة أو أعالج تجارة إن شاء الله، هل كنت صادقا في هذا ولا كاذبا؟ أنت أخذت بالكذب والحيلة في الحقيقة، ولا يجوز هذا. هذا الذي نقول يجب أن توضح عند الناس بأننا نريد كذا وكذا، حتى مع عامة الناس لا يجوز أن تعمل مثل هذه الأمور التي فيها غش في الحقيقة، وليس لأي أغراض تجارية، علما بأن من يتولون على أمر هذه التأشيرات في السفارة في بلادنا على علم بذلك، هم على علم، لكنك ما دام أنت تستند إلى نظام والنظام يطلب هذه الأوراق كذا، وأنت تعبت في إحضار هذه، ربما كذبا أيضا هناك من سندات بنكية وشهادات بنكية وكذا، فكذب في كذب لا كذب. نعم، فهذا الذي يقال لا يجوز، بارك الله مثل هذا. نعم، في الأخ يسأل: جزا الله هؤلاء أولياء الحرم الحمد لله يرتبون أشياء مفيدة، فنرجو أن تكون أمرونا بأن يكون يوم من الأيام محاضرة في موضوع الوسطية والاعتدال في الإسلام، فغدا إن شاء الله يكون بدل الدرس هذا المحاضرة هذه، فنرجو الله تعالى أن نوفق فيها، وكل المشايخ الذين في الحرم مكلفون بهذا ولهم أعلنوا لهم فأحضروا، ونرجو أن يكون إن شاء الله نستفيد منها بالحقيقة. نعم، وهذا من عمل الخير الذي دائما جزاهم الله خير يفكرون. صلى الله عليه وسلم.